بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام لهذا الأمر العظيم ليدعو الناس إلى عبادة الله وليعلموهم شريعة الله، وأنزل الكتب التي أعظمها وأفضلها القرآن لهذا الأمر العظيم للتعليم والبيان والإيضاح والتفقيه في الدين، حتى يتعلم المكلفون دينهم، وحتى يعرفوا ما وجب الله عليهم، وحتى ينتهوا عما حرم الله عليه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فالله أنزل كتب وأرسل رسل لهذا العصر ليعبد وحده لا شريك له، ليؤدى حقه، ليبتعد عما نهى عنه. وعلى جميع المكلفين أن يتعلموا دينهم وأن يتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسأله جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعباد الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم التعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسألهم جهل، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاملون مع أهليهم، كيف يجرون ما أنزل الله عليهم، يتعلموا. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه، من يريد الله به خيرا يفقهه الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتلقى ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة، الذي يرضى بالجهالة والإعراض ولا يتلقى ما أراد الله به خيرا، هذه علامة الهلاك. الواجب التعلم والتلقى في الدين والتبصر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنه. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه واشتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله اصبح قول العظيم. الجماعه يدرسون القران يتذكرون فيه حتى يعلموا ما عذب الله وما حرم. الواجب على كل مكلف من الرجال والنساء التفقه في الدين والتبصر والتعلم من تدبر القران ومن تدبر السنه ومن حضور حلقات العلم ومن سؤال اهل العلم مشاهده او مكاتبه ومن سماع الدروس من طريق الاذاعه من طريق الاشرطه النافعه، يتعلم من كل وجه. ومن اذاعه القران فيها خير كثير، اذاعه القران ايضا فيها علم كثير وعلوم تدع فيها محاضرات ونصائح ودروس من طريق إذاعة القرآن، وفيها نور على الدرب من طريق إذاعة القرآن، وفيه أيضا أشغال من العالم من الداخل والخارج يجب عنها جماعة منها العلم. ففيه إذاعة القرآن خير عظيم وفضل كبير. فنصيحتي لكل مكلف كل مسلم يستفيد من إذاعة القرآن ويتعلم منها ما يجب عليه وما يحرم عليه، فالأمر عظيم والواجب كبير، أنت مخلوق لعلاج الله، مأمور بعلاج الله، فرض عليك. ولا سبيل لك إلا ذلك إلا بالله ثم بالعلم. تتلقى في الدين بالتعلم حتى تعي فواجهاتك، حتى تعلم ما أوجب الله عليك فتعمل به، وحتى تعرف ما حرم الله عليك فتجتنبه. وأعظم الواجبات وأهمها توحيد الله والإخلاص، وأن تعبده وحده، وأن تعتقد أنه سبحانه هو المستحق لذلك. هذا معنى لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود حق إلا الله. فعليك أن تعرف هذا المعنى وأن تعتقده، وأن تعلم يقينا أن المستحق لذلك هو الله، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال جل وعلا: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال تعالى: دين الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة أولو العلم قائما بالقسط: لا إله إلا هو العلم الحكيم. فعليك أن تعلم هذه الكلمة، تعلم معناها، وأن معناها لا معبود حق إلا الله. فيهتم في الإلهية عن غير الله، وجزء العبادة لله وحده. فما عبده الناس من دون الله من أصنام أو أشجار أو أحجار أو أنبياء أو ملائكة أو جنا أو غير ذلك، ما عبدوا كله باطل. كنا عبده الناس من دون الله فهو باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الحق. وكان المشركون يعبدون مع الله الأصنام التي نحتوها على أصوات الملائكة أو غير الأنبياء أو العلماء، ويعبدون الأوثان من الأشياء والأحجار والأصنام والنجوم وغير ذلك، ويعبدون الأموات من الصالحين وغيرهم. فبعث الله الرسل تنهى عنها، بعث الله الرسل جميعا ينهون عن هذا الشرك. ولقد بعثنا لكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واتقوا الله. وهتمهم بأفضلهم وإمامهم من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لعذب الله يدعو الناس الى توحيد الله، ويمنذرهم الشرك بالله، ويامرهم بطاعه الله، وينهاهم عن معاصي الله، ويقص عليهم اخبار الماضي. انزل الله الى القران من القصص اخبار مضى من الرسل والامم، وان الله نصر اولياء واهل طاعته واهلك من خالف امره. ويقول النبي عليه الصلاه والسلام: مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كما لغيره، أصاب أرضا فكان هناك طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والبشر الكثير، وكانت منها أجانب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تمسك الكلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به علما وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي يرشده. المتوقف في الدين والمعلم والمتعلم والمعلم مثل الأرض الطيبة التي أمسكت الماء فنفع الله به الناس شيئا وشقوا، وأرض أخرى أنبتت الكلى والعشب الكثير. هذه أمثال يتفقهوا في الدين وعلموا الناس ونفعوا الناس، وهم العلماء ودعاة الهدى. منهم من ترك الأرض الطيبة التي أنبتت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير لأنهم تعلموا وعلموا الناس وفقهوا الناس. وطائفة من العلماء كالأرض التي أمسكت الناس، نقلوا العلم وبلغوه الناس، وجاء الله بطائفة من العلماء حتى فقهوا الناس، حتى بصروهم، حتى علموهم، حتى بينوا لهم معاني القرآن والسنة. وطائفة ثالثة هم الأكثرون مثل قيعان لا تمسك معا ولا تمسك، لم ينتفعوا، لم يستفيدوا ما جاء في الرسل، ولم يستفيدوا ما جاء به كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هم معذورون غافلون، ليس عندهم علم ولا هدى، فهم كالقيعان التي لا تمسك معا ولا تمسك معا. قال الله فيهم: وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. وقال في سبحانه: ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. وقال تعالى: وان تطع اكثر من تقول انك عن سبيل الله، هذه حال الاكثرين اعرضوا عن الهدى. فالواجب عليك يا عبد الله والواجب عليك أن أدعو الله تنقل به وأن تعلم هذه العبادة التي أنت مخلوق لها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لو أن تعلم هذه العبادة والتفقه فيها وأنها توحيد الله وطاعته وطاعة أوامره وترك نواهيه هذه العبادة التي أنت مخلوق لها وهي التقوى وهي البر والهدى وهي الإيمان وهي الإيمان والإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره كله من العباد. ويقول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة منه. هذا الإيمان هو الحزن والعبادة التي أنت مخلوق لها وتوحيد الله وطاعته والبر والتقوى. فالواجب على جميع المكلفين العناية بالقرآن والسنة والتلقى في ذلك والتعلم حتى يعرف كل واحد العبادة التي خلق لها وحتى يعلم ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه وحتى يعرف الشرك الذي هو أعظم الذنوب يعرف أنواعه حتى يجتنبه على بصيرة حتى يعرف المعاصي حتى يجتنبها على بصيرة. هذا هو الواجب على جميع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله من واجبات من دعا الى هدى كان له من المثلوب والمنتجع لا ينقض رجل بدونه شيئا ومن دعا الى ضلاله كان عليه من اثم مثل هذا المنتجع لا ينقض من اثامه شيئا. فانت يا عبد الله مامور بالدلاء على الخير بالتعليم بالتفقيه في الدين لاخوانك من طريق الكتابه من طريق المشافهه من طريق الهاتف كل هذا مطلوب. لا تقصر لا تجمل جاهد في هذا الامر العظيم. والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ويقول سبحانه وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويقول سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عليم. الواجب على المؤمنين وعلى المكلفين جميعا التعاون البر والتقوى والتناصر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر حتى يتفقى الجميع في دين الله حتى يتبصروا حتى يعلموا ما أنزل الله عليهم وحتى يعلموا ما حرم الله عليهم وحتى يعبدوا الله على بصيرة على بينة. والمؤمن أيضا يقوم على أهله ويعلمهم من أولاده وزوجاته ووالديه وغيرها وغيرهم من قرابته ومن اهل بيتك ومن خدامه وعماله ونحو ذلك يعلمهم يبصرهم يدلهم على الخير ويرشدهم اليه ويحذرهم من الشر كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. قال تعالى وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. قال تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله أجر فاعل. فأنت تدعو على الخير توصف تعلم ويروى عنه صالح الصلاة أنه قال إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. فالواجب على الجميع التعاون في هذا الأمر العظيم تعاون البر والتقوى التواصي بالحق التفقه في الدين. كل إنسان يبني المسلم مع أهله مع الزملاء مع الجلساء في التعليم والتفصيل والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة لمن يرضى لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين مع المسلمين. فالواجب التناصر والتعاون على الخير والتلقي بالله والدعوة إليه أينما كنت. وأهم شيء هذا القرآن العظيم فقد تدبرته وتعقلته عرفت ما أوجب الله عليه وما حرم عليه هو كتاب الله فيه الهدى والنور وهو كلامه سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق. فالواجب تدبره والعناية به كما قال عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. قال تعالى ونزلنا إلى تبيانا لهدى ورحمة وبشرى المسلمين. قال عز وجل: افلا يتدبرون القران ام على قوم اقلامه؟ التدبر واجب، والاعتناء بهذا الكتاب العظيم واجب، حتى تعرف ما وجب الله، حتى تعرف ما حرم الله، حتى تعرف قصص الانبياء والمرسلين وما جرى عليهم وما جرى على الامم الماضيه. قص الله عليك بالكتاب العظيم هذه القصص حتى تعرف ان من خالف امر الله وتعدى حدوده فانه على خطر عظيم وسوف يعاقب اما عادا واما عادا. وتعرف من عاقبهم الله في الدنيا وصاروا الى النار، قوم نوح قوم هود قوم صالح قوم شعيب قوم لوط قوم موسى فرعون واصحابه عجلت لهم العقوبه، عجلت لهم مع العقوبه في نار يوم القيامه لما عصوا الرسل خالفوا الرسل. قوم هود اهلكوا بالريح الغافي، وقوم نوح بالغار، وقوم ثمود بالصيحه، قوم صالح بالصيحه، وقوم شعيب بالصيحه والرجفه، وقوم لوط خسر الله بهم الاعينه واتبعهم حجره المسجدين، وفرعون واصحابه اهلكهم الله بالغار البحر. فالواجب على المكلف ان يحذر نقمه الله وان يحذر عقوبه الله وان يسارع الى ما اوجب الله وان يبتعد عما حرم الله وان يتدبر القران. ان هذا القران يهدي للذين القران فيه الهدى، كتاب الله فيه الهدى والنور. فالواجب العنايه بالقران وتدبره والاستفاده منه، تقرا نظرا او حفظا من مصحف او الحفظ تدبر وتعقل، تقرا وانت تدبر وتعقل حتى تعرف احكام الله وحتى تعرف مراد الله. ان هذا القران يهدي للذي قل هو للذين امنوا هدى وشفاء. وهذا مع التدبر والتعقل والنظر ما دلت عليه الايات والنظر في الاحاديث الصحيحه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستفيد المؤمن من الآيات والأحاديث وحتى يكون على بينة وعلى بصيرة. ومع هذا يسأل أهل العلم ويتلقى على أهل العلم، لأن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فسؤال أهل العلم والتلقى في الدين هو سبيل النجاة. تدبر القرآن، تدبر ما قياس من السنة، واسأل أهل العلم عما أشكل عليه. وعلى أهل العلم أن يبين العلماء المسلمين أن يبينوا ويفقهوا الناس، هذا واجبهم أن يعلموا الناس ويرشدوهم حتى تقوم الحجة وتنقطع المحشر. ومن كذب فهو على خطر عظيم، كذب العلم فهو على خطر عظيم. قال الله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فعلى العلماء أن يبينوا وعلى العامة أن يسألوا ويتبصروا، هذا هو الوجه إليهم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والأمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم. أيها الإخوة الحضور، الأسئلة كثيرة جدا، وبحكم وجود كثير من الشباب من الجمعة المجاورة بحضور هذه الدورة المباركة من دول قريش خاصة، فسنحاول عذرا طرح الأسئلة الخاصة بهم في المقدمة وإلى بقيها، وسنعود أسأل الإخوة من هذه البلاد. هذا السائل يقول، وهو من سلطنة عمان، يقول: سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى، وقع حادث لعمي قبل شهرين، وكان في صحبته رجل وابن أمه وابن عمه، وبينما كان في الطريق في آخر الليل فضل عمي المبيت في الطريق، ولكن صاحبه أصرف عليه المواصلة مع علمه أن الطريق به منحدرات شديدة وغضاب شديد لا يستطيع الرؤية. وفجأة في الطريق بعدما استجاب عمي للرجل لم يستطع عمي السيطرة على السيارة وخطأ في الجبل المتفاجئ بالمنحدر الشديد، وعندما وقف في السيارة لا لم يجد عمي صاحبه ولده، وعندما بحث عنهم وجد الرجل خارج السيارة وقد فارق الحياة والإذن فيه بعض الفصول، فالاحتمال الكبير أنه فتح الباب وقفز من السيارة، وخصوصا بعدما وجد الباب مفتوحا. فماذا يكون فماذا على عمي بعدما تبعت شركة التأمين الدية لهذا الرجل؟ وهل يحتاج الحكم إذا كانت السيارة خلقت الرجل خارجها أم لا؟ الجلسات عند المحكمة، المجلس حكومة المحكمة تنظر فيها، نسأل الله يوفق المحكمة لكل خير. وهذا يقول فضيلة الشيخ، سؤالنا هو في اليمن وأهل اليمن فضائل كثيرة ولهم صدق في طلب العلم والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فنود من فضيلتكم كلمة تحث وتذكر فيه شباب أهل اليمن خصوصا على طلب العلم، وجزاكم الله خير. الواجب على جميع الشباب فقر الدين والتعلم، وعلى الكهول والشيبان ايضا طلب العلم والتفقه بالدين، واجب على الشيخ والشاب والكهل على الجميع وعلى الرجال والنساء، حتى يعلموا ما وجب الله وينتهوا عما حرم الله، وحتى يستطيعوا ان يؤدوا ما وجب الله عليه. مخلوق لعباد الله، فلا بد ان يتعلموا ويترقبوا حتى يؤدوا ما وجب الله وينتهوا عما حرم الله. والإيمان واليمن بالخصوصيه عليه واجب ايضا، يقول الإيمان اليمان والحفة اليمانية، والواجب على أهل اليمن يزداد فقرا ويتعلم حتى يعرف ما وجب الله وما حرم الله. وإذا يلتمس الإنسان حلق العلم، لا بد من التماس حلق العلم والتماس العلماء المعروفين بالعقيدة الطيبة والعلم والفضل حتى يتعلم عليه، لا بد من الصبر وطلب العلم والفقه في الدين. يقول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يجد الله به خيرا يفقهه في الدين. والله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الواجب التعلم والتفقه في الدين على أهل اليمن وعلى غيرهم، وعلى أهل النجد وعلى غيرهم، وعلى أهل الحجاز وعلى غيرهم، وعلى أهل الشام وعلى غيرهم، وعلى أهل مصر وعلى غيرهم، وعلى جميع أهل الأرض. الواجب على جميع أهل الأرض من الجن والإنس يتعلم ويترقق بالدين، وذلك من طريق القرآن الكريم ومن طريق السنة الصحيحة هذه النبي صلى العلم هذا الطريق، العلم من طريق الكتاب والسنة، هذا هو العلم. فعليهم يتعلم من القرآن ويتدبروه ويتعقلوه ويتواصوا به ويتذاكروا فيه مع ما صح من السنة عن رسول الله في الصحيحين في البخاري ومسلم بسم الأربعة أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في مسند أحمد رحمه الله والقمال رحمه الله، كتب الشافعي رحمه الله، كتب أبي حنيفة رحمه الله، كتب الأئمة الآخرين، عليه يتعلم. هي مجموعة الحمد لله، هذه مجموعة موجودة، مجموعة الحديث الصحيح المبين، فالمؤمن يتعلم ويتفقه ويسأل أهل العلم. ومن أخطر ما كتب في السنة بلوغ المرام الحافظ، هذا كتاب جيد، وكتاب مدرسة الحديث كتاب جيد عبد الغني بن سوف الغدسي، والمنتقى للشيخ ابن الدين ابن تيمية، هذه كتب حديث تعين طالب العلم مع تدبر للقرآن. الأصل القرآن، هذا هو الأصل الأصيل، القرآن العظيم ثم السنة، فيتعلم ويتبصر ويسأل العلم ويقصد العلم يتلمذ عليهم ويسألهم ويحضر حلقاتهم حتى يستفيد. هنا في المملكة وفي اليمن الشام وفي كل مكان، لكن يسأل عن أهل السنة، عن علماء السنة، لا من هب وجب، لكن يسأل عن علماء السنة، التوحيد، الإيمان، العقيدة الطيبة، حتى يدرس عليهم، حتى يتعلم عليهم. وفي اليمن معلمون بحمد الله من الخير، معروفون بالعقيدة الطيبة، يقصدهم ويتعلم عليهم، مثل الشيخ المجيد بن ثاني، الشيخ مقبول الوافعي، من هذه وهذه جماعة آخر من أهل العلم هناك، يتعلم عليهم من درسوا في جامعة الإمام محمد بن مسعود، وممن درسوا في جامعة الإسلام في المدينة، وممن درسوا في جامعة أم القرى. هناك جماعة من أهل العلم من الدعاة الله في اليمن، لابد أن يسأل عنهم وجدهم يتعلم ويتبصر حتى يكون على بينة، حتى ينفع أهله وينفع أولاده وجيرانه، يعلمهم ويوصيهم بخير. الناس واجب منها يتعلم، لأن الله يقول: وتعاون ما أدري واتقوا، فعلى جميع من كان عنده علم أن يتعاون مع إخوانه في اليمن أو في السعودية، في النجد، في الحجاز، في جنوب المملكة، في شمالها، في الشام، في مصر، في الأردن، في العراق، في الهند، في باكستان، في أي مكان، على هذا العلم يتعلم ويعلم، على العام يتفقه الدين ويسأل. هذا هو واجب الجميع، كله خلق ليعبد الله، ولا سبيل إلى هذه العباد إلا بالله، ثم بالتفقه الدين والتعلم والتبصر. نسأل الله جميع الهداية. هذا قول سماحة الشيخ، نحن طلبة العلم من الشاديين نسافر إلى الشام لإقامة دورات تعليمية في عدة مناطق في البلاد، والسؤال أثناء ذلك يكون بعض أئمة المساجد من الصوفية، هل نصلي خلفهم ثم نعيد الصلاة أم لا نصلي معهم، وعلما بأننا إذا لم نصلي خلفهم في بعض المناطق قد تمنع من إقامة دورات تعليمية عندهم، ولذلك الله عنا وعنهم المسلمين بخير الجزاء. الصوفية قسما، صوفية مشركون يعبدون الأولياء ويدعونهم من دون الله أو لا يصلى أحد، وقسم ثاني عندهم بعض البدع بعض المعاصي هؤلاء يصلى أحد، يصلى خلفهم وينصحون ويوجهون الخير بالطرق الطيبة بالرغبة الحكمة بالكلام الطيب حتى يستفيد الإنسان من توجيههم، وحتى يستفيد الناس منه، يرفق بهم ويعلمهم ويرشدهم ويعلم الناس حتى يستفيد الناس. أما من عرف كفر على الأولياء والاستغاثة بالأموات فلا يصلى خلفه، هذا كافر إن شاء الله. وهذا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة فرج الله عن كربة من كرب يوم القيامة. يقول هذا السائل لما رأى أريد كلمتين للشيخ حفظه الله تعالى حول هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفش الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يستر على محسن يستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله يعلم يعني ما كان للعبد يعني. حديث صحيح رواه مسلم صحيح، وهذا من القربات العظيم، والمسلم يفرج عن اخيه قربه لاعطائه سلفه يقضي دينه، باهداء هديه ينتفع بها، بالصدقه عليه، بالشفاعه له، كل هذا من اسباب الخير ومن تفريج القربات، وصاحبه مأجور سواء اعطى هديه أو صدقة أو قرضا أو شفاعة له شفاعة، كل ذلك فيه خير العظيم في قضاء دينه، في شد حاجته، في تسهيل زواجه، في رفع ظلمة عنه، إلى غير هذا من وجوه الخير. لابد من التعاون به والتقوى، لأن الله يقول: وتعاون به والتقوى. فإذا فرض حرمة أخيه بقرض أو هدية أو صدقة أو شفاعة فهو له ولاه وهذا لا يصح. من فرض ركوبة وستفرض فرض ركوبة يوم القيامة، لذلك المؤمن يجتهد في هذا. من فرض عن ركوبة من كرب الدنيا فرج الله عنه ركوبة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عنه الدنيا والآخرة، إلا أن يمشي الأمن. ومن ستر مسلم ستر عورته الدينية، وجد أهل المعصية ستر عليه. هذه أعظم عورة الدين، أو فقير ما عنده لباس وأعطى لباس يستر عورته مأجور، سواء كانت العورة دينية أو حسية، وأعظمها الدينية. فإذا ستر معصية امرأها عليه وأنصحه ووجه الخير وستر عليه، هذه عبادة عظيمة، قربة عظيمة، ومنفعة عظيمة لأخيه. وإذا ستر عورته باللباس، كان فقير ما عنده لباس وأعطى قميص يستر عورته، أتى خيرا عظيما. هذا هو قول الشيخ: نحن مجموعة طلبة قادمون لحضور الدورة المقام في هذا المسجد إن شاء الله، فهل لنا القصد في هذه الفترة علما بأننا قادمون من حفظ الله؟ إذا كنت ناوي الإقامة أكثر من 4 أيام فعليكم الإثم أجزاء أكثر من الإثم، وإذا كنتم إنما نحويتم يومين أو 3 أو 4 فقط وتسافرون فلكم القصر ولكم الإسلام، والأفضل أن تتموا مع إخوانكم المساجد حضور العلم، تتموا مع إخوانكم المساجد. وهذا يقول سماحة الشيخ نأمل أن تكون في هذا الأمر. بارك الله فيكم. إذا لم يستطع الإنسان طلب العلم في بلده فهل يجب عليه الهجرة في بلده يمكن فيها طلب العلم؟ نعم يلزمه أن ينتقل إلى بلد يطلب فيها العلم، لأن يكون في بلده يتعلم عليه يلزمه الانتقال إن استطاع، أو إذا ما استطع من طريق الهاتف من طريق المكاتبة فلكون من طريق الكتابة يكتب إذا لم يتيسر له الارتحال يكتب ويسر. وأنا أقول فضيلة الشيخ ظهرت في الآونة الأخيرة حروب تباع في بعض الصيدليات يزعمون أنها تقوي الجماع، فما حكم تناولها جزاكم الله خيرا؟ لا حرج، يعني تعب أسباب يقوى بها مشاقه في حاجة لأهله لا حرج، لكن إذا كانت الحبوب ما فيها محلوق ما لا فيها محلوق لا. أما إذا كان نجسة أو مسكرة لا لا يتعقب، أما إذا كان سليم لا تسكر ولا تسلم نجسة فالإسلام هو المأمور بها لماذا الله تزال ولا تزال ولا حرام، والأصل السلامة إلا إذا علم أن فيها الأسف. وهذا يقول فضيلة الشيخ ما حكم وضع الأجسام المحنطة في الحيوانات مثلا في المنزل؟ لا ما ينبغي، لا يجوز المحنطات لا، لأن وسيلة الشرك والاعتقاد فيها وتعليق الصور لا يجوز، لا تحنط الذيب ولا تعلم ولا غيره. يوجد مكتبة في مسجد وهذه المكتبة فيها بعض الكتب التي تحوي على بعض الصور، والمكتبة موجودة داخل المسجد، فهل يجب قبض الصور أو إلقائها مع إغلاق الكتب؟ إذا كانت مسقوطة ما تضر، يضر تعليقها ونصبها على أبواب أو على الجدران، أما في كتاب مطبق أو في مسقوط فالأمر صحيح، وإذا تزيلت الرؤوس حسنة، إذا طمست الرؤوس حسنة. وهذا يقول سماحة الشيخ نبقى في هذه الدورة في بعض الأحيان في المسجد من بعد العصر إلى بعد العشاء، فهل لي أن أنوي ذلك اعتكافا؟ إذا نوى اعتكاف حرج، إذا نوى اعتكاف العبادة والتأمل إلى الله ثم يأتي. وهذا يقول فضيلة الشيخ ما حكم تأجير المحلات على محل للعلاقة الذي يحدث اللحاق، وهل يلزم المسلم أن يشترط على مستأجر الدار ألا يضع في الشك؟ لا يؤجر على من يحلق اللحى، لكن يحلق اللحى لا يؤجر عليه، لكن يؤجر على الناس الذين لا يحلقون اللحى، وإذا أجر عليه المحلق من دون علم له من دون رضا فلا يضر يذم عليه، لكن إذا عرف أن عرف أنه يحلق اللحى لا يؤجر عليه، وإذا وضع الدش هو من يضر ذلك يذم عليه، ووضع الدش يذم عليه مو على من أجره الدار، مثل لو وضعت الزاد وضع ما يقوم عليه او سلم الى الله ما يقوم عليه مثل ما مو على صدره الذي اجره. يقول سماحه الشيخ كثرت خلاف الاخيره في عائلات السفر للخارج في بعض الصحف والمجلات المحليه والخارجيه، فما توجيه سماحتكم حول ذلك وجزاكم الله خيرا؟ النصيحه هذا والسفر الخارج، النصيحه هذا والجواب، لان السفر الخارج خطر عظيم من جهه الدخول في دين المشركين وبضاد افعالهم والتساهل بالمعاصي وحضور المنكرات، قد يقع في شر عظيم، والرسول يقول عليه الصلاه والسلام انا بريء منكم المسلم يطيب بين المسلمين، السفر اليه فيه خطر عظيم الا للضروره، فالعلاج مع وجود بين شهر معه حتى يتعاون معنا الخير، او طالب علم عنده علم بصيرة يدعو إلى الله ويعلم الناس الخير. وهذا يقول سماحة الشيخ ما حكم التسمية بعبد الرسول؟ لا يجوز عبد الرسول ولا عبد النبي ولا عبد الكعبة، لا يجوز تعبيد غير الله، مع العلم لا يجوز تعبيد غير الله، فلا يقول عبد الكعبة ولا عبد النبي ولا عبد الرسول ولا عبد آدم ولا عبد محمد، كل هذا لا يجوز تعبيد الله جل وعلا، عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز عبد القدير عبد الله يقول. وهذا يقول سماحة الشيخ أبوه شيعي فهل يجوز أن يزوره هو وإخوته؟ للنصيحة، يزوره للنصيحة والتوجيه إلى الخير والتعاون على البر والتقوى، لكن يحذر أن ينبذل معه الشيعة. وإذا كانت إجابة تجر نفسي فلا يجب. أما إذا كان يزور النصيحة والتوجيه فلا بأس، هذا أمر مطلوب. الله قال في الكافرين وصاحبهما في الدنيا معروف، لكن إذا كان يخشى الفتنة وأن إذا زارهم ألزموه بأنهم عليهم من الباطل فلا يذهب إليه. وقال يقول قد سمعت الشيخ كثر السحر والكهنة في الأعوام الأخيرة، فكيف يجب القضاء على هؤلاء وأحسن الله إليه؟ إيش؟ أيوه. يقول سماحة الشيخ كثر السحر والكهنة أو السحر والكهنة في الأعوام الأخيرة، فكيف يمكن القضاء على هؤلاء وأحسن الله إليه؟ يقطع بهم إلى العياس والمحاسب، تعاونوا بالطلبه والمشعبوا لعرف كاهنا او ساحرا او عرضاقا او مشعوذا من يظهر منهم تقرب الى الجن وشعوذا، يرفع امره الى المحاكم والى الهيئات والى امارات البلد حتى يطلع عليه حتى ينحل بهم امر الله فضل الله، ولا يجب الشيخ عنه ولا يجاهنون، يجب تتبعهم والرفع عنهم لان مضرتهم عظيمه. الواجب العناية في الرحيان حتى يقام عليه أمر الله. يقول سماحة الشيخ كما تعلمون حفظكم الله أنه تحاك ضد المرأة تسمى المؤامرات المؤامرات بإفسادها وإبعادها عن دينها، فما دورنا حيال ذلك وفقكم الله؟ الواجب على كل مؤمن أن يعلمها وينصحها ويحذرها من أن تهتم بالدعاء المضلين. صحة وعننا من روح الخير، حرضها على قراءة القرآن، تدبر القرآن وسؤالها العلم عما أشكل عليها، ويحذرها من طاعة المضلين الشبهات الرجال شبهات النساء، لا من الرجال ولا من غير الرجال، لابد من النصيحة والتعامل بالوقت كما ينصح الرجال ينصح النساء. وهذا يقول سماحة الشيخ ما حكم البيع في التأجيل المنتهي بالتمليك؟ هذا في شبهة وأنصح تجنبه ولم يحصل بحكم منا إلى الآن، لكن أنصح بتجنبه تجنبه. يشتري يبيع يشتري يبيع بها واضح، هذا الشبهة مثل الشيء الذي يشبه. وهذا يقول سماحة الشيخ ما هو الراجح لصلاة المتنفل للمختلف؟ ما هو الراجح لصلاة المتنفل للمختلف؟ متنفذ لا حرج. أنا معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يصلي بأصحابه الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه الطوائف في صلاة الخوف ثم يصلي الطائف الطبقة، صلاة الأولى الفريضة وصلاة الطائف الثانية نافلة عليه الصلاة والسلام. إذا دعت الحاجة إلى هذا كان ناما وصلى مع يعني فقه في الدين او لاجل الدروس او لاجل الفائده ثم ذهب الى قومه وصلى بهم وصلى اماما لهم ولا حرج. المقصود لا حرج يكون الامام متنفلا والمامومون مستقبلا، هذا هو الصواب لا حرج في ذلك اذا دعت الحاجه اليه. وهذا يقول سماحه الشيخ بعض الشركات في الافق التي في هذه الايام تروي عن تامين صحي يدفع الشخص مئة ريال كل شهر أو في السنة ويتم العلاج حتى قيمة 250 ألف ريال، هذا صح ذلك؟ نرجو إيضاح التفصيل وجزاكم الله خيرا. التأمين لا يجوز، يسمى التأمين التجاري ولا يجوز، لأن هذا من الثمار كل شهر كذا وكل سنة كذا، قد يحتاج إلى علاج كثير وقد لا يحتاج إلى علاج ويذهب مال، هذا يسمى التأمين التجاري وهو من الخداع. وهذا يقول سائل إنسان ماضي عمران، يقول رجل رحل بأولاده بالعمرة ولكنهم أتعبوه. إيش؟ رجل رحل بأولاده بالعمرة ولكن وهم يؤدون مناسك أتعبوه ولم يكمل بهم مناسك وسافر إلى بلاده منذ 3 سنين، فماذا عليه الآن وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان قد أحرم عنه عليه يكمل، لكن قد أحرم عنه عليه يكمل يعود إلى مكة ويكمل حتى يؤدي، كان حج حج كان عمره عمره، واللي يعشى نفسه واللي يدخل نفسه في الأمور فإذا أحرم عنه عليك. أما إذا كان هم الذي أحرموا بهم المسلمون والنصارى فلا يلزمهم فيه لأنه غير مكلف. أما إذا كان صغير نوعا من الإحرام دون السبع أو دون السبع نوعا عنها عليه يكمل يكمل بحج وعمرة. وإذا خرج من مكة ولم يكمل يعود يكمل الحج والعمرة. قال يقول سماحة الشيخ هل العمل شرط في صحة الإيمان على الإطلاق أم هناك تفصيل؟ في تفصيل لابد أن يعبد الله وحده ولابد أن يؤدي الفرائض ويترك المنهج. فإذا من يؤدي الفرائض أو لم يؤدي أو يطيع بعض المناهج هذا في تفصيل. إن ترك الصلاة كفر على الصحيح. وأما ترك الزكاة ترك الصيام ترك الحج عن الشطاعة معصية كبيرة من كبائر. وهكذا ركوب الزنا أو ركوب القوم من المعاصي والكبائر. لكن إنه مكذب لله فمسأة فيها تفصيل إن شاء الله بالعافية والسلامة. وإذا فعل شيء من الشرك استغاث بغير الله استغاث بالأموال استغاث بالجن استغاث بالنجوم استغاث بالجبال سجد لغير الله لأن المحارم قال شيء حلال أو قال الخمر حلال أو قال الصلاة مية واجبة أو الصوم واجب أو الحج واجب أو الحج واجب لله. أنا أقول سماحة الشيخ يقول أحد على السؤال من سلطات عمان يقول أحد البغية أن خبر الأحاد لا يفيد في العقيدة وهذا إجماع الأمة قال هذا صحيح. هذا كذب صحيح. خبر الأحاد صحيح يحتج به في العقيدة وغير العقيدة. ما كان صحيح السنة حجة كان متواتر في العقيدة وغير العقيدة. البغضية لا يحتج بكلامهم لأنهم أهل بدعة هم من جنس الخوارج نسأل الله لنا ولهم الهداية. وهذا يقول سماحة والد هل يجوز للمرأة أن تتزوج من تخون بحبها وبذلك المرأة؟ أول شيء القرآن ننصح بحفظ القرآن وعناية بالقرآن والإكثار من تلاوته. فإن لم يتيسر له حفظه يكثر من تلاوة نظر لأن كتاب الله فيه الهدى والنور. ثم ننصح بكتب العقيدة يحفظ من كتب العقيدة ما يعينه على فهم العقيدة الصحيحة من كتاب التوحيد الشجهات ثلاثة الأصول والقواعد الأربعة الشيخ رحمه الله مثل العقيدة الوصفية لشيخ الإسلام ابن تيمية العقيدة الطحاوية للطحاوي رحمه الله مطالعة الوليئة لشيخ الإسلام ابن تيمية الحموية شرح الطحاوية لإمام العز كتاب التوحيد ابن خزيمة كتب مفيدة في العقيدة وفي الحديث في كتب بلوغ المرام أمية الحديث إذا حفظ هذا الكتاب أيضا هذان كتابا عظيما أمية الحديث الشيخ عبد الغالي بن سلمان المغربي كتاب عظيم الصحيح مستخرج من الصحيحين والبلوغ البراهين محرر مفيد في جميع الاحكام فانصح بحفظهما والمنتقى فوق كتاب التلميذ لا يتيسر حفظه لكل احد لكن حمد الحديث وبلوغ المرام متيسر الحمد لله فاوصي بحفظهما وهكذا الاضرار النوويه وتتمه ابن رجب خمسون حديث من جوامع الكلم اوصي بحفظها خمسين مهمه من جوامع الكلم حفظ القصص باللغة العربية مصطلح الحديث مثبت الذكر حافظ الحديث بالاصطلاح جيد في مصطلح الحديث. نعم. وهذا أيضا من سلطات العمان يقول سماحة الشيخ هل تصح صلاة قبل الباوية؟ في صحة النظر صحة صلاة النظر ولا أحبط عليه الصلاة قبل. وهذا هو سماحة الشيخ الكبير إن من الناس لو أقسم على الله لا ضرة فهل يكون لأحد أن يقسم على الله؟ إذا أقسم الوقت على المسلمين ظنا رجاء من الله يأكل قسمه لا بأس لكن ترك ذلك أولى واحد ترك ذلك أولى واحد لما عباد الله لو أقسم على الله لا ضرة الله لا ينصرون ويهزمهم الله به بحق الله اليمين والله أيضاً الله أولياء هذا كله حق والله لا يصل الله جنده كله حق لأن الله وعد بذلك. نعم. يقول سماحة الوالد ما أشهد الله على حقك فيه. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعاقبة متعلمة. ما صحة الحديث وما معناه؟ وهل العلوم الدنيوية أن الله يستطيع ولم نتوعيها تكفر في اللعنة وجزاك الله خيرا؟ هذه لا بأس بشهادة، بل ملعونة يعني مذمومة، مذمومة فيها، هذا معنى اللعنة والعذاب. إلا ذكر الله سبحانه وتعالى من طاعة الله وعالما ومتعلما، عالما ما ينفع الناس في دينه ومتعلما بما ينفع في دينه، وهكذا من تعلم ما ينفع في دنياه لا بأس، هو مذموم. وإلا فغالب الدنيا مذمومة، مذمومة فيها لأنها تصد على العشرة، منافسة الدنيا والحرص على الدنيا وكل هذا مذموم. إلا ذكر الله وما والاه من التعلم والتفقه في الدين وتعلم ما ينفع من الصناعات وغيرها ينفع الله به المسلمين، وهكذا العالم الذي ينفع الناس والمتفقه بالفقه في دين الله والمتعلم لما شرع الله ولما ينفع الناس ليس داخل في ذلك. هذا يقول: سمعت الشيخ قد يجوز التأمين على السيارة، وذلك بتدع قبل قليل الشركة التي تقوم بالتأمين. تقدم الكلام على السيارة لا يجوز التأمين، لأن من الميس ولا يجوز التأمين. إذا وجدت ياكل يعالج الجرح المقطوع ولا يضع تأمين. وهذا يقول: رجل يستمع الأغاني وعنده في البيت دش، قال الزكي: هل يجوز لي أن أزوجه أم لا؟ يصلح الزكي يتوجه إلى الخير، واللي مثله لا يزوج، زوجته هو أطيب منه، السنتين هو أطيب منه، أما صاحب الأغاني والدسوس فالمرأة معها على خطر أن يضلها. يقول فضيلة الشيخ: نحن موظفون نتحدث عن أخطاء بعض الموظفين في الإدارة، ونتحدث أيضا عن المدير، قال: هذا جائز وهو عدل وجيد محافظة وأحسن الله منه. أي. يقول: سماحة الشيخ، نحن موظفون نتحدث عن أخطاء بعض المتقين في الإدارة، ونتحدث أيضا عن المدير، قال: هذا جائز وهو عدل وجيد محافظة وأحسن الله منه. هذا في التفصيل، كان تحدث من دون أزمة بعض الناس من كذا بالتناصح، هذا لا بأس. أما كان يتحدث نفسه ولا يفعل كذا ولا يفعل كذا، هذا من غيره سواء مثيل ولا غير، يكون يغيب الغيب يهديك وكعشاك ما يكون هذا يغيب، والله يقول: ولا يختلف بعضهم بعضا، من يتحدث فلان يصفر فلان يجي ينطق فلان يتاخر فلان كذا فلان كذا فلان يغالب لا ما يصفر، انصح اذا كنت على الجنس ان كان يتاخر انصح حتى ياتي الوقت، ان كان يخرج قبل الدوام انصح، ان كان يتعاطى شيء من المحرمات انصح، ان كان يتعاطى بالتدخين الخمر يجلس مجالس التهم انصح، اما ان تكلم بعرضه بما ستره الله عليه هذا لا يضيع، الا اذا كان قد فضح نفسه قلت الله افضل معاصي في الاسواق وبين الناس هذا لا غير له نسال الله العافيه. هذا يقول: سماحه والدي كثير التغريب الطائف وغالبا ما يظهر الى بلاد الكفر لعمله، فهل يلزم والدتي الذهاب معكم علما بان السفر الى الطائف يلزم من جواز السفر؟ لأنه يعرف صورة المرأة، فهل يزور التصوير وذهب مع والده أم لا؟ هذا في تفصيل كان من العلم والبصيرة سافر معه استعين بالله، لأن الإذن له يعلمها ويرشدها ويوجهها إلى الخير، أما عامة الناس لا يشاهد ولا يشاهد كله، لأن سورة بلاد المشركين فيه الخطر العظيم، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم: أنا بليء منكم المشركين بين المشركين، فلا يسافر هو ولا يسافر، وإذا سافر لا يسافر معه لئلا تقع في الضلال ولا لا، بل ينصح أن لا يسافر ويبقى في بلده. وهذا يقول: سماحة الوالد، أيهما أفضل، السفر مع كفار الشافعيين لأجل الدعوة وتعليم الناس الإسلام العقيدة الصحيحة، أم مرورها للدورة المقام في هذا المسجد علما بأن السفر الإخوة يكون قبل انتهاء هذه الدورة؟ إذا كان المسافر عنده علم فقد يعلم الناس سفره أفضل، يعلم الناس، أما إذا كان ما عنده علم لا يسافر، حول الدورة وغير الدورة يستفيد، أما إذا كان من أهل العلم والبصيرة فقد يعلم الناس ويرشد الناس فلا بأس، سافر لأن الله جل وعلا أمر بالدعوة قل هذه سبيلي يدعو الى الله على بصيرة. الله يقول ادعو الى سبيل ربك فما في حاجه الى الدعوه. اذا كان عنده علم وبصيره وسافر لهذا على الى بلد لا يخفى فيها على نفسه ولا على دينه. نعم. وقال يقول سمعت الشيخ احرمنا شخص حافظ كتاب الله عز وجل يدرس اولادنا وراتبه على جماعه المسجد الا ان جماعه المسجد قد يتاخرون عن تكاليفه فهل ادفع له بزكاه ماله؟ نعم. يقول سماحة الشيخ احرمنا شخصا حافظا لكتاب الله يدرس اولادنا وراتبه على جماعه المسجد الا ان جماعه المسجد قد يتاخرون عن تكاليفه فهل أدفع له بزكاة مالي؟ إذا كان فقيرا يوقع بزكاة مالي يعلم الناس إذا كان فقيرا يجمع بين مصلحته. وهذا قول سماحة المراد هل دعاء القرآن صحيح؟ يروى عن بعض السلف هو عن النبي يروى عن بعض الصحابة هو دعاء طيب لا بأس. ورد في بعد الصلاة أو سواء الصلاة ولا خارج الصلاة. نعم عمل سؤال هو عن بعض الصحابة وعن بعض السلف ولا عندي شجاعة على الصحابة أبدا في شجاعة. هذا سائل من صحابة عمان يقول سمعت والد لو أن حاكما أصدر أمرا في أن لا يتعدى مهر المرأة عن 2000 ريال عمانيا فهل يجوز لأولياء الأمور الزيادة في الأمور عن ذلك أقول ما يريد؟ امتثال الأوامر والتعاون على الخير أولى ولما الهاصل التحديد لكن إذا الهاصل اليوم التحديد تسهيلا للزواج وإعانة الفقراء على الزواج تسهيلا لإنقاذ العوانس من البيوت هذا إن الله خير خير خير. إذا رأوا ولي الأمر تحديد المهور ينبغي الموافقة على هذا ما فيه من المصلحة العظيمة للرجال والنساء. يقول سماحة الوالد استخدمت جرالة من الغالب على أساس أن تشتغل عند شخص آخر متزوج وزوجته مدلسة وهو لا يستطيع الاستمتاع مع مثليها فهل عليه حال من ذلك؟ يخشى عليه من ذلك لأن وجود المرأة في البيت ما عندها أحد خطر. أما إذا كانت من ذيل أو أكثر فهذا أقرب من السلامة وعدم الخلوة. أما تكون في البيت وحدها ومرأة تدرس ويبقى تبقى في البيت وحدها قد يأتي هو من ذيل ويخلو بها هذا خطر عظيم. ترك الخلق السيدان أولى فإذا كان ولا بد من ثنتين أو ثلاث حتى لا تحصل الخلق. وهذا هو سماحة الشيخ ما حكم كتابة بعض صور القرآن على لوحات وتعليقها بالورق؟ ما أدري دعوة الذين من عباده لكن لا أدري شيء لو علم الفائدة يقرأ القرآن ويستفيد من القرآن من الفائدة. أما لقصد اجتهاد الحرف لا ما يدري. أما إذا كان الفائدة يقرأ هذا معلق على القرآن أو يقرأ حديث أو فوائد معلقة في الجدار في المجلس أو في المكتب للتفكير والفائدة فلا بأس. وهذا يقول سماحة الوالد انتشر في هذه الأيام أن الكفر لا يكون إلا بجحود أي بجحود القلب أن ما يسمى الكفر العملي فلا يكون كفرا إلا باستحلال ما سمحكم بذلك وفقكم الله. هذا غلط هذا غلط. الكفر يكون بالفعل والقول والعقيدة والشك هذا يكون كفر بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك كله يكون. فمن سب الله أو سب رسوله أو جعل معه أموات أو الشراكة بالأموات كفر بالقول. ومن سجد لغير الله أو ركع لغير الله تقرب بالأموات أو الجن كفر بالفعل. ومن ذبح لغير الله كفر بالفعل. وهكذا من اعتقد ان غير الله ينفع ويضر دون الله او اعتقد ان دعاء الاموات لا باس به وان سب الدين لا باس به كفر وان لم يفعل بعقيدته يكفر. او اعتقد ان دعاء الاموات والصالحين لا باس به كفر. وهكذا من شك في ذلك شك في الدين شك هو ذات حق شك في الجنه حق شك في ان الله على عرش استوى العرش أو شك في وجوب الصلاة أو شك في وجوب صيام رمضان كفى بالشك إن شاء الله. أو شك في تحريم الزنا أو في تعليم الخمر كفى إن شاء الله. فوجوه الشهود قول وعمل و وعقيده شك ان شاء الله. وهذا يقول سماحه الوالد انتشرت بين بعض الشباب الايام الاخيره حلق ما فوق الاذنين الى اسفل الراس الى الشعر الى القلب، فهل من توجيه لذلك جزاكم الله خيرا؟ يقول سماحه الوالد انتشر في هذه الايام بين بعض الشباب الايام الاخيره انهم يحلقون بعض الراس بفوق الاذنين الى اسفل الراس ويتركون الباقي. هل يسمى قطع ميل؟ ما يحلقه كله كما ظن النبي صلى الله عليه وسلم او يجعله كله. النبي لما قرا رجعا لبعض الصبيان قال احلقوا كله او دعوه كله. ايش؟ وانا سمعت واضح يقول مع جنس القبعه هل فيها شيء وخصوصا انها انتشرت في الاونه الاخيره عند الشباب؟ كان فيها تشبه المرتدين ما ممكن كان في بلاد المسلمين لا، وكان فيها تشبه باعداء الله لا، من شبه بقوسهم. وهذا هو سماحة الوالد قول الرسول صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن إلى نصف ساقيه، هل هذا مقطوع عن إزار دون الثوب؟ لا كله نصف إلى الكعب، من النصف إلى الكعب، ولا يجوز أن تكون أشبه إلى الكعب. وهذا هو سماحة الوالد هل الأعمال شرط في صحة الإيمان أم هي شرط أم هي شرط كمال جزاك الله خير؟ بعضها شرط الصحة وبعضها شرط الكمال. وأن يخاف الله ويراقب الله ويخلص لله العمل هذا شرط لصحة الإيمان، كون يصلي شرط لصحة الإيمان على الصحيح، وبعضها لا شرط لكن من كمال، كون يزكي هذا من كمال، يصوم رمضان هذا من كمال، واجب هذا الواجبات، يدع المعاصي هذا من كمال الإيمان، فلو عصى لو زنى ما يكفر، لو شرب الخمر ما يكفر، لكن يكون نقص الإيمان. وهكذا إذا اغتاب أخاه لا يكفر ونقص الإيمان، وهكذا لو عامل الربا لا يكفر ونقص الإيمان، وهكذا إذا شربت القرآن أو حلق لحيته أو قصرها يكون نقص الإيمان ضعيف الإيمان ولا يكفر، وهكذا بقية معه. وهذا سائل من الإمارات يقول سماحة الشيخ خرج عندنا في الآونة الأخيرة دعاة ينادون بالاختيار في الجامعات مستفيدين باختيار الحديث في الفراغ، هذا غلط منكر. الاجتماع في حلقات العلم وسيله الى الشر والفساد والنظرات الضاره والمواعيد الضاره، اما الطواف والسعي هذا عار للحاجه ما ضروري ما في حيلة، فلا حرج في ذلك، ولانه ساعه ثم تنقض ساعه ثم تنقض في عمرها الحج. ونفس السائل يقول ما حكم تدريس المرأة للشباب في مرحلة الإنسان الابتدائية أي تكون أعمارهم ما بين الخامسة إلى العاشرة؟ لا تدريس المرأة الشباب، الشباب لهم الرجال والنساء للنساء من بلغ السبع سنين وما فوق، لو كان خمس سنين أربع سنين سهل، المقصود لا تكون مدرسة للصيانة أبدا، لأنها وسيلة إلى جعلها الدرس أبو خمس وسيلة إلى درس ثمان وعشر من فتح الباب، فالنساء للنساء والرجال للرجال هذا هو الواجب. الله عليكم. هذا يقول ابن عمر هل إذا لم يستطع الوفاء بالنذر هل عليه كفارة؟ يبقى في ذمته حتى يشرب، إذا نذر أن يصوم كذا أو يصدق بكذا يبقى في ذمته حتى يشرب يبقى فيه. وهذا يقول سماحة الوالد هل الأفضل لطالب العلم أن يبتدئ دراسة في الجرح في متن على أحد المذاهب أم بدراسة كتاب في كتب الأحكام أو بلوغ المرام؟ يبدأ أولا بالعقيدة، بالعقيدة ثم يقرأ في كتب الفقه ما فيها في الحديث مثل مثال قدم عند الحديث بلوغ المرام كان المستقنع عند الفقه المطلق هيك. وهذا هو سماحة الوالد هل كل سنة يحافظ عليها المسلم ويداوم عليها إلى ما تم يقضيها وجزاكم الله خيرا؟ يقضي ما جاء ما جاء الشرع بقضاء وإلا فسنة لا سماح لها. الشيء جاء بقضاء من سنة الليل حج الليل إذا نام عن ذلك يصلي في النهار، مثل سنة الظهر إذا فات قبل الصلاة يصليها بعد الصلاة، سنة الفجر يعني جاء السنة بذلك، والشيء ما جاء في السنة يكون سنة لا سماح لها. وهذه السائلة تقول أصابها مرض فنذرت شفاها الله منه بأن تصوم من كل شهر يوم واحد ولكنها بعد أن شفيت نسيت نذرها وإذا اعترضت بعد 9 سنوات فلا تفعل علما بأنها الآن كبيرة في السن. عليها أن تصوب نذرا من كل شهر يوم واحد، وإذا أهملت نذر الشهور تصوم، تصوم معها تحفي، وإذا عجزت فقطع. الحمد لله. وهذا يقول سماحة الوالد يشهدك على حكم كثير، ويقول هل يمكن أن ينال العلم بدون حفظ؟ لأن الحفظ يأخذ مني وقتا، وكذلك يحتاج إلى مراجعة، فهل يكفي الفهم والقراءة دون حفظها في التوجيه وحفظكم الله؟ العلم يكفي الوقت والتعلم والتعلم، لكن إذا تيسر هو أكمل، وإذا ما تيسر يتعلم ويتلقف الذي ما وجب الله عليه، والحمد لله ولو ما حفظ الوجود ما لم يحفظ الواجبات والمحرمات وضع العلم الذي يجب عليه الحمد لله، لكن إذا تيسر الله يكون مع هذا عنده مدون يحفظها هذا من مجيد العلم. وهذا يقول سماحة الشيخ ما حكم الاشتراء في مسابقات الصحف وشراء الصحف من ذاتها الظاهرة؟ يقول سماحة الشيخ ما حكم الاشتراء في مسابقات الصحف وشراء الصحف لأجل المسابقة؟ هذا منها ميت ما يصح، من القمار. وهذا يقول سماحة الشيخ من المعروف أن آخر درجات الإنكار هي القلب نرجو تعريف وإنكار القلب، ونرجو تعريف إنكار القلب، وما هي كيفية إنكار القلب؟ لأن الكثير وأنا منهم يشهد ذلك والله يرعى. أولا يمكن بيده ثم لسانه ثم قلبه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده، اذا استطاع مثل الانيق مثل الهيئه مثل لسان مع اهل بيته ويغير بيده مع اولاده، فان لم يستطع انكر بلسانه، هذا لا يجوز، هذا واجب يعلمهم، هذا واجب هذا لا يجوز يعلمهم، هذا منكر ممكن بيده بلسانه، فان عجز فبقلبه، لا ينكر بقلبه لا يحضر المنكر، اذا حضرهم وسكت لن يرى دليل على أنه يجيز هذا، فإذا لم يستطع إنكار المنكر فرغ بدنه، يقول الله جل وعلا فلا تقل بعد ذكرى مع قوم الظالمين، يمكن الإنكار بين هذه الجروح، إذا لم يستطع أو ما سمعوا له أنكر ولم يستجيبوا يقل. وعلى يقول سماع الوالد ما حكم مشاركة المسلمين في أعياد النصارى وإدارة الله؟ هذا لا، هذا من أسباب الشرك ووسائل الشرك، لا يجب مشاركة في أعيادهم لا في أعياد الموالد ولا غيره، يجب الحذر من ذلك نسأل الله العافية. كلمة أيها الإخوة وحفظا أختم بهذا اللقاء، وهي أن بيننا قضية الشيخ عبد الرحمن بن حفظه الله تعالى وعلى عدم مجيئه درسا عملي لطلاب العلم لحضوركم مثل هذه اللقاءات، وقد بين الشيخ احمد بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ان سماحه الشيخ لديه كثير من الرباطات، ونعتذر للاخوه جميعا مع كثره الاسئله، وطلب الله لنا في الدنيا ان نحب الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه. بارك الله بارك الله فيك. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.